لقي يا داعي الله لك وصايا غالية، لك وصايا غالية من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، في بدايتي التزامك لا تغالي يا حبيب، لا تغالي يا حبيب، في بدايتي التزامك لا تغالي يا حبيب، لا تغالي يا حبيب، خذ من الدنيا نصيبك لا تفرط في النصيب، خذ من الدنيا نصيبك لا تفرط في النصيب، لا تفرط في النصيب. يا أخي يا داعي الله لك وصايا غالية، لك وصايا غالية من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، قد رأيت البدر يرحل من بدايات الهلال، من بدايات الهلال، قد رأيت البدر يرحل من بدايات الهلال، من بدايات الهلال، لا رفع صوتا ولا من في مسيرات الكمال، لا رفع صوتا ولا من في مسيرات الكمال، في مسيرات الكمال. يا أخي يا داعي الله لك وصايا غالية، لك وصايا غالية من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، خلي إخوانك أحبك بالمودة والحنان، بالمودة والحنان، خلي إخوانك أحبك بالمودة والحنان، بالمودة والحنان، والنميمة والمحبة لا يعيش في مكان، والنميمة والمحبة لا يعيش في مكان، لا يعيش في مكان. يا أخي يا داعي الله لك وصايا غالية، لك وصايا غالية من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، لا تكن بالنفس راضي ذاك هو عجب الرجال، ذاك هو عجب الرجال، لا تكن بالنفس راضي ذاك هو عجب الرجال، ذاك هو عجب الرجال، لا يغر الجهد ماضي ينقلب خير الجدال، لا يغر الجهد ماضي ينقلب خير الجدال، ينقلب خير الجدال. يا أخي يا داعي الله لك وصايا غالية، لك وصايا غالية من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، كن حليما القلب عافي دائما قلبك كبير، دائما قلبك كبير، كن حليما القلب عافي دائما قلبك كبير، دائما قلبك كبير، والتزم بالصدق يا أخي فالكاذب حبله قصير، والتزم بالصدق يا أخي فالكاذب حبله قصير، فالكاذب حبله قصير. يا أخي يا داعي الله لك وصايا غالية، لك وصايا غالية من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في مسيرة واعية، من تجارب فكري واعي في